طب واحد يسأل سؤال، طب الشكر على الأشياء المستحبة، طب كيف أشكر على الأشياء المكروهة؟ أنا عندي أشياء مكارة، مرض، ضنك، طرد من عمله، فصلوه من شغله، قال كيف يشكر؟ لا، أولا الصبر على المكاره شكر، أن تصبر، أن تصبر، فإن صبرت ما شاء الله أن تكظم الغيظ عن الذين يؤذونك. يعني واحد مثلا سليط اللسان، خالك، عمك، عمتك، قريبك، جارك، أي واحد من هؤلاء ممكن يقابلك فيؤذيك بكلمة، يقول لك كلمة مش لطيفة، كلمة بذيئة، كلمة سيئة، فأن تكظم الغيظ، كظم الغيظ ده مهم. ليه؟ قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين. سبحان الله، يعني الله يمدح الذين يكظمون غيظهم. أثقل ما يوضع لك في ميزان حسناتك يوم القيامة ما هو؟ جرعة غيظ، جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يعني واحد يغيظك وهو أقل منك، وأنت بقدرة الله تستطيع أن تنسفه، تستطيع أن يعني تؤذيه، لكن تحتسب هذا لله سبحانه وتعالى وتجعل هذا عند الله عز وجل. هذا أثقل ما يوضع في ميزان الحسنات يوم القيامة. واحد يسبك سوء أدب. سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين كان يطوف حول الكعبة، فوجد رجل لا يعرفه يشتم علي زين العابدين، يقول له يا فاجر، يا فاسق، يا منافق. وعلي زين العابدين يقول له بارك الله فيك، شكر الله لك، أكرمك الله، عافاك الله، ما هو يطوف. فالمهم الرجل لما يأس من الهجاء والشتيمة ترك المكان، فناداه علي زين العابدين، قال تعالى يا أخي ذكرت لي صفات سيئة ثلاث فقط، قلت لي يا فاجر، يا فاسق، يا منافق، بثلاث صفات، والله إن في صفات سيئة كثيرة، أتحب أن تعرفها؟ الرجل يعرفه، فقال أشهد أن هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السلالة، هو يعني ابن الحسين ابن علي أم فاطمة بنت رسول الله. يعني الأعرابي عرف نسب الرجل دون أن يعرف من هو. بماذا؟ هل بالبطاقة، بالهوية، بوضع اسمه على ولا رفع راية؟ أبدا، بأخلاقه، بأخلاقه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن الكارثة تجد واحد في الطريق يعني ضايقك في وانت تقود السيارة، يعني مال عليك شوية كده، مش مثلا يعني ربما سرح، يمكن عنده مشكلة، الله يهدي له حاله، ربنا معاه ان شاء الله، لا يفتح الزجاج، انت يا كذا، لا اله، المتسبان شيطانان، الاعصاب تغلي وتسخن، وبعدين الشيطان يحضر ويتوقفه وينزل يعمل مشكلة. الله، اين الاسلام؟ اين حق الطريق؟ اين دين الله سبحانه وتعالى؟ اين شكر الله على نعم الله؟ مش يشكر ربنا ان ربنا نجاه، وربنا سبحانه وتعالى يعني لم يجعله يسرح او يسوف فيعمل معك حادثة او يعني يؤذي لك سيارتك او يؤذيك انت. احمد الله سبحانه وتعالى، ادعي له بالهداية، قول له ربنا يبارك فيك، شكر الله لك، الله يهديك يا ابني، روح يا سيدي، ربنا معك ان شاء الله، ربنا